هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فرددها مرارا قال: لا تغضب. وصدق رسول الله. مثل. زعله على طرف مناخيره. هذا المثل يضرب على سبيل الاستهجان في وصف من يغضب بسرعة لأقل وأتفه الأسباب، فيكون مثل من إذا أشرت إلى أنفك أمامه يعتبرها إغاظة له تستدعي رد الفعل الغاضب. زعله على طرف مناخيره. علم. لا تغضب. دراسة علمية حديثة أجرتها جامعة هوبكنز الأمريكية تثبت أن الذين يغضبون بسرعة هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية المبكرة. في مؤتمر طبي بالعاصمة الألمانية برلين، أعلن الأطباء أن أكثر الذين توفوا بجلطة قلبية كان الغضب أحد الأسباب الرئيسية. يفسر العلماء هذه الظاهرة بأن الغضب والتوتر يؤديان إلى زيادة إفراز هرمون الأدرينالين، فيدفع القلب للعمل بشكل أسرع وأشد، وقد يسبب ذلك اضطرابا في ضرباته ليصبح من الصعب إعادته إلى حالته الطبيعية. المثير للتفاؤل أن الأبحاث العلمية أثبتت أيضا أن أولئك الذين أصيبوا بنوبات قلبية بسبب الانفعال قد استطاعوا تفاديها لاحقا بعد أن تعلموا السيطرة على غضبهم بمساعدة المختصين. النصيحة التي يقدمها العلماء لصغار السن الذين يثورون غضبا بسرعة أن يسارعوا إلى الاستعانة بالطبيب المختص لمساعدتهم على ضبط انفعالاتهم والتقليل من سرعة غضبهم. علم. محمود رياض. محمود رياض علم من أبرز أعلام الدبلوماسية المصرية والعربية في النصف الثاني من القرن العشرين. ولد في عام 1917، تخرج في الكلية الحربية وقام بالتدريس بها حتى عين مديرا للمخابرات الحربية في غزة عام 1948. شارك في الوفد المصري بمفاوضات رودس عام 1949، والتي أدت إلى توقيع اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل. كما ترأس الوفد المصري في لجنة الهدنة المشتركة، ومع قيام الثورة عين مسؤولا عن القضية الفلسطينية في القيادة العامة للقوات المسلحة. في عام 1955 عين سفيرا لمصر في دمشق، وفي عام 1958 عمل مستشارا للرئيس عبد الناصر حتى تعيينه مندوب مصر الدائمة في الأمم المتحدة عام 1962. تولى محمود رياض منصب وزير الخارجية لثماني سنوات حتى عام 1972، وتم انتخابه أمينا عاما للجامعة العربية في نفس العام، إلى أن قدم استقالته في مارس 1979. له عدة مؤلفات من أشهرها مذكرات محمود رياض في جزئين، والبحث عن السلام، والصراع في الشرق الأوسط. انتقل محمود رياض إلى رحمة ربه في 25 من يناير عام 1992، عن حوالي 75 عاما. طرفة. في طرفة اليوم من الفنانين يسري الحكيم وزايد فؤاد. يقولون عنك إنك أكبر كذاب في هذه القرية. سيدتي، إنك أجمل امرأة وقعت عليها عيني طوال حياتي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.